القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألسن ساعة الألسن ساعة الألسن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألسن ساعة الألسن إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم معنا وحلقة جديدة والراديو صديقي. الليلة بنستكمل اللقاء الممتع الجميل مع الإذاعي القدير الأستاذ محمد مرعي. الحقيقة الأسبوع الماضي كان هناك العديد من الحكايات والذكريات الرائعة الجميلة والبرامج الإذاعية الجميلة اللي قدمها، إضافة أيضا إلى أنه تحدث عن المناصب اللي تقلدها، وهي شرف كبير يا أستاذ محمد، دور كبير وعظيم على مدى مشوار حياتك الإذاعية. هو طبعا أنا أشكرك جدا على الاهتمام ده، وأنا سعيد جدا إن أنا صوتي بيرجع تاني على الإذاعة الأم اللي اتدربت فيها واللي اتخذت منها لصوت العرب. التقطنا كده أحمد سعيد رحمة الله عليه التقاطا بعد متابعته لينا زي ما حكينا. بحس فعلا بسعادة كبيرة جدا وأنا موجود دلوقتي على أسير البرنامج العام، لأنه بفكرني بفترة التدريب الرائعة اللي قضيتها. يعني أنا أذكر مثلا فترة التدريب دي أنه لما بدأنا بقى يبقى فينا الرماء كدفعة اللي هم السبعة بتوع الهوى دول اللي قلتلك عليهم، نفكر الناس بيهم دلوقتي، نقول عبد الوهاب قتاية وفؤاد فهمي ومكرم البلاسي وأنا اللي اتخذنا صوت العرب، واللي ما اتخذش بقى صوت العرب كان صلاح حجازي، صالح مهران صديقي الغالي رحمة الله عليه الإذاعي العظيم إعلامي الرائع، وصلاح حجازي وحسن شمس. فجأة في يوم كان في أوضة المذيعين في الشريفين حجرة كده اسمها غرفة المذيعين، وفيها حاجة مسمينها بيجون هولز، عبارة عن صناديق خشبية متعلقة على الحيط. بيجون هولز اللي هي عش الحمام، كل مذيع له واحد ومع مفتاح. فمثلا لو الأستاذ جلال معوض ككبير مذيعين بقى، ما احنا بقينا خلصنا تدريبه بقى رئيسنا بقى هو، فبيكلفنا بشغل. ففجأة بفتح الصندوق من دول فلقيت لك ايه ورقة جاب رسمي من جلال معوض، قريت كده نكلفكم غدا الخميس بنقل. شفت بقى المفاجأة بقى، شفت بقى لما المدرب بتاعك يعني شوية وثق فيكي فيروح ماسكك كده ويروح رميكي في المية وانت بتعرفيش تعومي أساسا. عمل كده جلال معوض رحمة الله عليه، إنسان عظيم. فإيه نكلفكم بإذاعة حفل أضواء المدينة من مدينة بني سويف غدا الخميس. كان هو بعض الحفلات مش هو نفسه اللي بيعملها. اكتشفت ان في الصندوق تاني كمان بقى لواحد من دفعتنا اللي هو مكرم بلاسي. مكرم بلاسي ده كان صوته جميل جدا، دفعتنا ده ما قعدش كتير، جمع انا صوت العرب قعد شوية كده وبعدين بقى سواح راح العالم كله، اشتغل في اليابان شوية واوروبا شوية وعمان شوية وما رجعش تاني صوت العرب. كان صوته جميل جدا جدا رحمة الله عليه. فلقيته جاله نفس الرسالة، فبقينا احنا الاثنين مكلفين. طبعا كانت بالنسبة لنا حاجة حلوة قوي قوي قوي، لكن حاجة مخيفة قوي قوي رهيبة قوي قوي على الهوى، وحفل غنائي كبير كان لأول مرة بتظهر فيه وتغني فيه بها صبري. أول مرة قابلت بقى مكرم، ايه مكرم جالك ورقة زي دي؟ قال لي اه ايه، هنرتب بقى ونشوف الجراش وسواق وبتاع وهيودينا وكده. رحنا مين بقى في الاستوديو؟ عشان تعرفي قد ايه علاقة زمان، علاقة المذيع اللي كنا بنسميه بالانجليزي سينيور يعني الاكبر والجونيور الاصغر، الاحتضان كان مذيع من أروع مذيعين مصر الحقيقة، صلاح خليفة رحمة الله عليه، كان هو في الاستوديو في مصر، كان كل شوية أنت عارفة في الإذاعات الخارجية بيبقى فيه خطوط تليفونية بين مقر الإذاعة الخارجية وبين الاستوديو، تعرف القصة دي طبعا. أيوة طبعا، وبين الإذاعة بشكل عام عشان لو حصل أي حاجة يعني الاتصال سهل يعني. فكل شوية اسمعنا احنا بنقدم فقرة من الفقر، ما كانش معها صبري بس كعادة أدوار مدينة، أدوار مدينة مجموعة كبيرة من النجوم، بقى باقة كبيرة من النجوم كان بيسمعنا هو بقى في الاستوديو، فكان على طول يروح من طالب يوم يقول لي كلام يشجعني، يقول لي برافو عليك انت قلت كلام كويس، انت كذا انت كذا، صلاح هيرفع روح حضرتك المعنوية جدا. فتبقى سعيد فتنقل ده افضل في طاير. الفقرة التانية لحد انا مرة ويطلب مكرم بلاسي مرة وهكذا، روح جميلة، علاقة قوية برضو بالجهاز اللي بتشتغلي فيه، حب مهمة جدا على فكرة، العلاقة الإنسانية بالزبط. المتضفرة كده بعلاقة العمل دي مهمة جدا، يعني مهمة جدا، تنمية بشرية يعني. طبعا أستاذ محمد، لو سألت حضرتك عن أسرة حضرتك المميزة جدا، إيه رأي حضرتك الليلة في الراديو صديقي اللي بدأ بقى يعني في الجزء الأول من سهرتنا حكيت لنا عن بيت حضرتك اللي في المحلة والراديو المعلق، وحضرتك قد إيه اتعلمت حاجات المعلق، الراديو المعلق تكريما له، تكريما له طبعا صحيح، طبعا مكان عالي رف عالي كده، تكريما لهذا الجهاز الساحر العظيم. صحيح، ايه رأي حضرتك نعرف تأثير الراديو بقى عنه محرك تتكلم النهاردة نيابة عن اخوة حضرتك؟ عن الراديو برضو المخرج الرائع الاستثنائي الحقيقة شادي عبد السلام، صاحب المومياء والفلاح الفصيح وعدد كبير من الافلام التسجيلية، والمشروع الذي لم يتم اخناتون اسف الشديد لانه توفى يعني، هو عرفني عن طريق الراديو وعرف ان انا اخو صديقه جدا وتلميذه اخويا صلاح مرعي اللي هو مهندس الديكور، ويعتبر شادي استاذه في معهد السينما وصديقه، وعن طريق احمد مرعي اخويا برضو اللي شادي اختاره بطلا لفيلم المومياء والفلاح الفصيح فجينا بقى سمعني مره قال لهم انا عاوز اشوفه واتعرف عليه وكده، فقالوا لي ده الاستاذ شادي عاوز يشوفك وكده، فاخدني من الراديو للسينما، لكن ما اثرش على صداقتي الاساسيه للراديو طبعا يعني. صحيح. المهم رحت له مكتبه في شارع 26 يوليو وصارت صداقه متينه حتى توفاه الله بعد مرض قاسي الحقيقه، وصداقه عمل وفيها حكايات. احد اصدقائه مذيع يعني بيعرف عربي كويس، شادي ثقافته انجليزيه ويكتب السيناريو والحوار افلامه باللغه الانجليزيه لانه متعلم في كليه فيكتوريا في اسكندريه، لغته الانجليزيه يتحدثها كما يتحدثها الانجليز في لندن يعني، ويكتبها كما يكتبوها. وطبعا هو عرف كمان ان انا خريج اداب قسم اللغه الانجليزيه، ساعدته في ايه بقى؟ كلفني اولا بترجمه حوار الفلاح الفصيح بالكامل، هو كتبه بالانجليزي والكلام اللي نطقه احمد مرعي كفلاح فصيح كبطل العمل ده انا اللي كتبه، بس كتبه نقلا عن الثقافه الانجليزيه بامانه شديده جدا، نقلا عن الكلام اللي كتبه شادي باللغه الانجليزيه، ونقلت روح شادي اللي تعبت فيه قوي يعني، تعبت فيه جدا، مش ترجمه عاديه لا، ده ترجمه ده انا عاوز كان شادي هو اللي كتب. وبعدين طبعا الفيلم دخل جوائز الدنيا طبعا يعني من اليابان لامريكا للندن، هو والمومية، المومية بيعتبر واحد من اهم 100 فيلم مصري يعني. طب المومية بقى ايه؟ كان هو له صديق تاني صحفي قبل ما يعمل نتعرف على بعض، هو عمل الشغلانه دي لانه كان بالحوار باللغه الفصحى. ايوه طبعا، حوارات شادي بالفصحى مش بالعاميه، ودي الصعوبه بيقول لك ده الوعاء الحضاري، ما شوف رغم ان هو ما بيعرفش عربي كويس لكن بيحب اللغه العربيه، بيحب مصر، بيحب العروبه، بيحب اللغه العربيه وكده. وهو بيصور كان زمان، كانت لسه السينما مش متقدمه قوي، التكنولوجي مش متقدم قوي كده، فكانوا يصوروا المشاهد بيسموها نسخه اوليه بالحوار وكله، بس يشيلوا الحوار اللي تصور وفي المونتاج في الاستوديو مصر، استوديو مصر يبتدوا يعيدوا الحوار مره اخرى، يجي الممثلين ويركبوا الحوار بقى يقولوا صح يقولوا عشان ما يبقاش فيه غلط، ويقولوه ويتركب على الصوت، على الصوت في جهاز قديم كده في المونتاج، دلوقتي ما عادش موجود بقى دلوقتي طبعا خلاص في اجهزه بقى يعني. خالد ابني طبعا لانه اساسا كان مونتير قبل ما يبقى مخرج، فبيشتغل بقى على أجهزة رقمية دلوقتي. تاني كان اسمها المفيولة، والمونتير الكويس يبقى مخرج كويس بعد كده. قصة معروفة. صلاح مصيف كان مونتير. أيوه. كمال أبو العيلة كان مونتير. خالد ابني كان مونتير وعمل أفلام كويسة بقى كده، إخراج حلو قوي قوي. كنت إيه بقى وظيفتي بقى اللي اختارها لي شادي؟ قال لي شوف يا محمد، أنت هتقعد في الاستوديو برا، هم الممثلين هيدخلوا جوه ومعاك النص هيمثلوه ويقولوه، فأنت هتراقب نطقهم الصح، لا يغلط في عربي ولا في نحو ولا شوف كان مهتم بايه، يعني يغلط يعيد تاني. فدي كانت شغلتي في الموميا. دي بقى للمشروع العظيم الذي لم يتم، اخناتون. اه تعرف اللحن الذي لم يتم ده عمل عبقري. انا سمعت حالي اليومين دول، ويا رب يكون هذا الكلام صحيح، ان هذا السيناريو هيطبع في الكتاب وينشر، يعني لان في العالم في النظام ده، يعني في سيناريوهات كتير في كتب منصورة في كتاب. آه. تبقى مرجع ممتعة كمان جدا. آه جدا يعني. جدا. آه. لأنه ما دام ما اتعملش ومحدش قدر يعمله ولا رضي يعمله، كل الدنيا قالت ما يعملوش إلا شادي. صح. جينا بقى العمل العظيم ده، واشتغلت بقى معاه بقى شهور طويلة في مكتبه، ليالي طويلة عشان أترجم له بقى السيناريو بقى. بس أترجمه وأنا قاعد جنبه عشان أخد من روحه. تعرف اللغه العربيه غنيه جدا، والمعنى الواحد بتعبر عنه 60 كلمه طبعا، فهو يختار كلمه معينه يحس بها، هو بيحسها وبيحسها. وهكذا وانتهينا من هذا العمل. كانت هتقوم بام اخناتون ملكتي ناديه لطفي رحمه الله عليه، فهي ما تعرفش تقول قاف، تقول كاف، واللغه العربيه طبعا برضو. يعني مين كان هيقوم بدور اخناتون؟ كان مختار في الاول محمد صبحي، وفي لوحه مرسومه لمحمد صبحي لابس لبس. انا شفت الصوره دي فعلا. اه, آه شفتها. آه بس ما كنتش عارفه ان هو هيعمل. لا لا آه كان فيه، وكان فيه كان يبقى فيه برضو احمد مرعي برضو واخد دور، ونيفرتيتي كان فيها ليها دور في اظن. آه بس مش فاكر كان مختار مين. آه بقى. آه فهو كان راسم كل الشخصيات دي ولبسهم، يعني كل حاجه جاهزه. آه وعامل الديكورات لم يتم. وصلاح مرعي عامل الديكورات للفيلم وكل حاجه. آه بس قال لي شوف بقى، انا نادي هتبقى تي، فهتنطق ازاي محمد؟ قلت له ولا يهمك. انا كنت سافرت تونس في مهمه اذاعيه، الراديو له علاقه برضو. فانا هناك جاي لي حد من وزاره الاعلام في تونس، الوزير بيسلم عليك وعاوز يديك هديه، تختار هديه ايه؟ قلت لهم مش كتر خيركم وبتاع. قالوا لي طب سيب لنا احنا الاختيار. قلت لهم اوكي. فوجئت يا رشا جايبين لي مصحف من أجمل ما يمكن، الجلدة بتاعته من بره مذهبة وحجمه كبير، والكتابة من جوه واضحة جدا، قرآن بقى ومتشكل طبعا وحاجة عظمة. إنما المهم إنه ثمين جدا. قالوا لي ده هديك. فرحت بيه جدا ورجعت مصر. حصل بقى القصة بتاعت نادية لطفي بعديها. هي كانت ساكنة وقتها في جاردن سيتي جنب قصر النيل، اللي ما يعرفش اللي بيسمعونا من البلاد العربية، جنب كوبري قصر النيل في ميدان التحرير، يعني في فيلا في دور عالي. فقال لي انت بقى هتتولاها تنطق عربي صح، لان طبعا كمل حوار كبير، بطل بقى بطل الفيلم طويل. في الموميا ما نطقتش ولا كلمة، ده ظهر بس كده الشطين كده انها كانت صديقة شادي وبتاع احتراما لشادي، انما ده بقى بطولة بقى كاملة. فرحت انا كنت تعرفت عليها مع شادي وكده، ست ظريفه جدا جدا، وطنيه جدا ومصريه جدا وعاشقه لمصر حقيقه، وصارت صداقه بيننا وبين برضه زوجتي الله يرحمها، كنا بنروح نزورها في البيت وبتاع وكده. عملت لها برنامج وقلت خليها تتدرب من المصحف ده، فكنت خليها تقرا جزء وصلح لها النطق، وخليها تقوله بعد ما تصحح مره واثنين وثلاثه، واقول لها دي بتبقى ضمه علشان كذا، بدي بعض معلومات يعني، ودي فتحه علشان كذا، ودي كسره علشان كذا، كشرح يعني. تخلص الحصه فاقول لها طب انت بقى هتعملي ايه واجب الجزء ده؟ هتعمليه لوحدك، وما اجي لك المره الجايه اشوفك عملت ايه، تسجليه على كاسيت. آه. اه هتسجليه واسمعه ونتناقش. قعدنا فترة كده جي شهرين، بسم الله ما شاء الله هي ذكية جدا جدا، بقت هايلة في اللغة العربية، والقاف بقت قاف قاف كما يقولها المذيعون اللي هم يعني. لدرجة انها في احد البرامج التلفزيونية جابت سيرتي فعلا، قالت لهم يا جماعة أنا بس أحب أقول أن أنا دلوقتي بقول قاف كويس والفضل في ده يرجع لفلان. خلصنا على الشغل في إخناتون. جيت أنا عشان أسافر بقى، جالي طلب أن أنا أروح أبو ظبي، فكان فاضل جزء بسيط قوي في إخناتون ما تعملش في السيناريو ما تترجمش. فرشحت دفعتي وصديقي وحبيبي عبد الوهاب قتال انه ضريع ايضا في اللغه العربيه، فراح له كمل معاه. يا رب يطلع كتاب سيناريو ده يبقى شيخ عظيم. الباب ده فتح، حبيت السينما، بقيت اتابع شغل احمد مرعي وتابع الديكور بتاع صلاح الرائع ده. صلاح عمل حاره اشهر حاره في السينما المصريه ما هدوهاش، فضلت زي ما هي كده في السور المصري وتمثل فيها كذا فيلم. ده خلاني بقى احب الاتجاه ده. قلت بقى ايه، طب ما الراديو، الراديو صديقي على عيني وراسي، والسينما حلوه وجميله ودراستها حلوه يعني. فجه المعهد العالي للسينما عمل في مره كده سنه حاجه و60 دراسات عاليه اسمها المعهد العالي للسيناريو، سنتين لاي واحد خريج جامعه يدرس سيناريو. كان معانا مين بقى في الدفعه دي؟ الله يرحمه عادل جلال، وحبيبنا كلنا ممدوح الليسي، وكان بيجي لنا وهو ضابط بثلاث نجوم، ضابط شرطه باللبس الرسمي، يحضر الدراسة وينشي. طبعا لما مسك قطاع الانتاج قدم التلفزيون المصري او قطاع الانتاج اجمل المسلسلات في تاريخه كله. ده حقيقي ما اتكررش يعني. الحقيقة ممدوح الليسي يعني رحمة الله عليه كان برضو معانا، وكان معانا عطيات الابنودي كانت مخرجة افلام تسجيلية بعد كده يعني. فدرسنا السيناريو وحبيت الشغلانة، عملت العلاقة الجميلة دي بين الراديو وبين السينما بسبب علاقتي بشادي اولا واخواتي اللي هم في السينما في الحقل نفسه. وعند تمشي الايام بقى ويجي ابني يدخل معهد السينما، خالد مرعي لما دخل معهد السينما هو اختياراته غريبة جدا، اختار مونتاج بالذات كان لامع قوي فيه وطلع بامتياز واشتغل على قدين ناس خبرات كبيرة جدا وعمل افلام كتير كمونتير قبل ما يبقى مخرج بقى. سلسلة سودو تيمو وشفيقة وشربت لوز في السينما في التلفزيون، وآسف على الإزعاج أحمد حلمي برضو رائع، وبلبل حيران أحمد حلمي، وبعدين عسل أسود بقى كسر الدنيا. عسل أسود بقى جميلة ده علامة كفاية الغنوة بس كفاية فيها حاجة حلوة، فيها حاجة حلوة رائع. سمعينا فيها حاجة حلوة نسمعها مع بعض. الأستاذ الكبير محمد مرعي، يعني بعد الحماس الشديد وسيناريو إخناتون، هل يمكن أن يقدم المخرج الأستاذ خالد مرعي هذا الفيلم؟ عرضوا على صلاح مرعي. صلاح مرعي درس السينما، صلاح مرعي أول دفعة في المعهد عالي السمنة لما أنشئ، أما كان العميد بتاعه المخرج العظيم محمد كريم، فكان هو أول ما اتعامل مع السينما كان هو الدفعة الأولى، ودارس السينما كويس جدا جدا، وناس كتير جدا ضغطوا عليه علشان يترجوه يعمل الفيلم ده. خاف، ما فيش حد ما يخافش على عمل ضخم باسم شادي يدخل عشان يبقى المخرج بتاعه. كان دايما صلاح مرعي يقول ما يخرجش ده إلا شادي عبد السلام. بس إخراجه هيظهر للنور حالة فنية خطيرة، يعني حالة فنية في الكتاب، في الكتاب يقرأه يطلع كسين. فخالد خالد مرعي برضو ما اعتقدش إطلاقا أنه يرضى مقدم على مغامرة ضخمة بالشكل ده. ده شادي عبد السلام. أقول لك حاجة بالمناسبة بقى، حاجة خاصة بقى بصديقي الراديو بقى، هقول لك على واقعتين حصلوا في اليمن. في اليمن كان أحمد سعيد بيبعتنا دفعات بعثات تقعد شهرين ثلاثة ولا حاجة وترجع ويروح بعثة تانية عشان إيه ندي خبراتنا للإذاعيين اللي هناك. فمرة من المرات عشان تشوفي عشق الميكروفون وعشق الراديو خليك إيه تخترعي حاجات ما كانتش على البال. يعني لو هو علاقة عادية كده مفيش صداقة القوية زي اسم برنامجكم الجميل ده، معجب بيه أنا قوي جدا اسم البرنامج، ما كانش ممكن أبدا الواحد يفكر يتعمل نفسه عشان يعمل حاجة زي كده. في يوم أنا كنت هناك، البعثة المفروض بيبقى 3 4 5 كلهم كانوا ينزلوا أجازة وأنا بس لوحدي اللي موجود في صنعاء. إذا بالقيادة العامة للقوات المسلحة يتصلوا بي ويقولوا لي في بكرة الصبح جاية شخصية كبيرة جدا لزيارة اليمن. يا ربي مين يا أنور السادات؟ طب ما جه قبل كده، ما قالوا الشعفة دي ما حصلتش. عبد الحكيم عامر ما جه 60 مرة بابا، ما فيش الشعفة دي. قالوا أي إمكانيات موجودة في الإذاعة اعملوها وتبقوا في المطار الساعة 6 الصبح، مطار صنعاء. مطار كان بدائي جدا جدا، ساحة فاضية كده وفيها كده المدرج اللي هتنزل عليه الطيارة، وكانش فيه طيران مدني، كان كله طيران عسكري أيامية، يعني في حرب بقى في اليمن وكده. والسور سلك كده شائك، وبريفاب يعني أوض جاهزة التركيب، مكاتب، هي المكاتب اللي فيها يعني مطار متواضع جدا كده. طب يا جماعة ما عندناش حاجة خالص في الإذاعة وقتها، لا في إذاعة خارجية ولا في جاهزة إرسال ولا ده، يا دوبك ده حاجة إذاعة جاية من عصر كان مظلم جدا قبل الثورة اليمنية. طب أعمل إيه؟ فأنا قلت لهم، قعدت أفكر، الكلام ده كان العصر تقريبا والقصة دي هتبقى بكرة، قلت لهم طب أنا عاوز حد من ضباط سلاح الإشارة. سلاح الإشارة ده اللي هم بيتعاملوا باللاسلكي. فجابوا لي ضابط شاب كده، قلت له دلوقتي أنا عاوز أعمل تجربة مجنونة، تنجح تنجح ما تنجحش أمرنا لله، بس لو نجحت هتبقى حاجة عظيمة جدا. قال لي إيه؟ قلت له دلوقتي هل ممكن نعمل عربية جيب عسكرية من عندكم فيها جهاز إرسال مزود بميكروفون، والعربية دي هنحطها قرب الطيارة ما تنزل مع المستقبل على ما نشوف مين ده اللي جاي ده، وبعدين في نفس الوقت يبقى في جهاز استقبال نحطه في الاستوديو في مقر الإذاعة في المدينة في العاصمة، اللي نقوله هنا يستقبله الجهاز اللي هناك قدام الميكروفون ويطلع. قال لي ياه اعمل ايه عاوز تفكير دي. قلت له احنا هنخس علينا حاجة، ما تيجي نجرب. قال لي جرب. عملنا تجربة نجحت، الصوت وصل من المطار للاستوديو في العاصمة في مقر الإذاعة، فأصبح ممكن يطلع على الهواء، ممكن يطلع على الهواء. إنما أنا ما وصل خلاص بقى بالمهندس هيعمل كتك يطلع على الهواء. تمام. من فجر رحنا على المطار، لقيت الراجل مستني موضب قاعد، يا ترى مين اللي جاي، يا ترى يا مين الشخصية، مين بقى يا أستاذ محمد، مين ده؟ شوية طيارة بيضة، مش اللون الطيران الحربي، بيضة كده مكتوب عليها مصر، جمهورية مصر، جمهورية مصر. الكلام ده كان في إبريل 1964. وقفت الطيارة ناس تقدموا بقى رئيس الجمهورية بتاع اليمن، اليمن مشير عبد الله السلال، وقائد القوات المسلحة المصرية، وكبار الوزراء، وكبار رجال الدولة، وكبار القوم. وأنا كده راكن كده كان في ركن كده في الجيب وجنب الراجل الضابط الشاب الظريف ده، عشان لو حصل أي حاجة في الجهاز يتصرف. ما هو دول بيبقوا مهندسة تقريبا. طيارة جت وقفت، فتح الباب، دقائق تمر تمر تمر، وإذا بجمال عبد الناصر يظهر من الباب. طبعا قائد القوات عارف، ورئيس السلال عارف، أنا الوحيد اللي مش عارف، ولا الضابط الصغير اللي هو بتاع الإشارة اللي جنبي بتاع الجهاز. طبعا حصل لي نوع من الهستيريا الإذاعية، نقدر نسميها كده، لأن وجدت نفسي ماسك الميكروفون وبأعلى صوت، وده ما ينفعش، المفروض ان في مسافه معينه، وما احنا متعلمين. الصدمه بقى، الصدمه بقى، عبد الناصر على ارض اليمن الزعيم القوم، وقلنا بقى الكلام اللي اتعلمناه وعلمه لنا روادنا العظام في الارتجال بقى، فيما ايوه في قصه الارتجال الارتجال السياسي واليمن وحرب، وفي انجليز في عدن، في مستعمر في عدن في جنوب اليمن، كانت مستعمره لسه فيها انجليز. نازل عبد الناصر ومشيت العربيه وراه على الهوى، على الهوى في الموكب، بتشق شوارع صنعاء الى ان وصلوه للمقر الاقامه اللي هيبقى فيه. طبعا قد كده يعني، يعني لما بتكون بتحبي حاجة يبقى ممكن تعملي المستحيل من أجلها، يعني صحيح. من أجل يعني تزل لها العقاب، ربنا بيوفق. صحيح. ربنا قصة مشابهة لها علاقة بقى بصديق الراديو برضو خالص. انت فاكرة أغنية انت عمري؟ طبعا، كوكب الشرق أم كلثوم، ولقاء الإيه؟ السحاب. السحاب مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. جالنا خبر وأنا هناك برضو، كانت تقريبا في نفس السنة، هي كانت في 64 برضو، 1964، وكان على فكرة برضو بأمر أو قرار أو رغبة من جمال عبد الناصر شخصيا. طبعا قال لهم هذا الالتقاء، قال لهم عاوزكم تعملوا كذا. فأنا برضو جاء في دماغي كده، قلت يا ودي ما فيش إمكانيات، ننضم إزاي؟ مع صعب ننضم ازاي لاذاعه القاهره عشان الحفله بقى، انا عاوز اسمع الشعب الياباني والجنوب والمنطقه كلها وكده. فعملنا شيء تضحكي عليه، شيء غريب. اولا قلت لمدير الاذاعه وقتها يمني، طبعا كان ابن الرئيس السلال وكان ضابط، كان اسمه علي السلال، مقدم علي السلال. قلت له شوف يا استاذ علي، قصه كذا انا نفسي ننقلها. قال لي يا ريت، ده يبقى خبطة. طب ازاي؟ طب نعمل ايه؟ جبنا، كان في مهندس مصري، قعدنا نفكر نفكر. قلت له طب اولا ايه رايكم ان احنا نجيب اولا اغلى راديو في السوق، يعني الاذاعه تشتري راديو كواليتي عالي، يعني نوعيه كواليتي عالي جدا، نوعيه عاليه جدا جدا، بحيث يلتقط لما نفتحه نعمل له اريال عنده جوده يجيب الصوت كويس. طب جبنا الصوت، عاوزين نطلعه بقى هو بقى. فالمهندس المصري اللي هو معانا ده فني مصري، هو قعدنا نفكر، فهو قال طيب هنعمل خرم في الباب الاستوديو من تحت يطلع سلك استوديو الهواء، ايوه ونحط الراديو ده قدام الميكروفون ونطلع سلك من الراديو ويربطه بالسلك الخارجي ونطلعه فوق على الصوت ده بقى الاريال، ايوه عشان يلقط اذاعه القاهره. عملنا تجربه خارج الهواء، نجحت برضو الحمد لله. الحمد لله. زي برضو زي التجربة، التجربة بتاعت عبد الناصر. فبعدين قلنا طب خلاص عملنا بقى اعلان بقى، عملنا بقى بروموات بقى انه سننضم اذاعة صنعاء الى اذاعة، هو انضمام طبعا بدائي جدا. مش هو ده الانضمام، حلو برضو يعني، بس حلو لنقل الحفل الساهر الكبير، بقينا نقول حاجات كده مكتوبه والمذيعين يقولوها قبليها قبليها. حضرتك مبدع يا استاذ محمد والله. ربنا بيوفق يعني. صحيح، ابداع يعني. وزعنا فعلا فعلا أم كلثوم، واستمتع الشعب اليمني كله بهذا الحفل النادر النادر يعني، وكان نادر في مصر أكثر ندرة بقى في المنطقة دي. فبدل ما المواطن يتعب نفسه المواطن اليمني يعني ويقعد يفتح البتاع وتروح وتيجي والموجات تبقى للموجة القصيرة مش حلوة على فكرة بتغيب كده وبتاع ما عرفش إيه ده، احنا اديناها له بقى كأنه في القاهرة في القاهرة بالظبط، وعدت على خير برضو كحاجة. بس دي برضو تدل على مدى صداقة الإنسان للراديو وحبه للراديو. جهاز محبوب جدا وملايين البشر بيحبوه وبيتعاطفوا معاه، وملايين البشر يعتبروا جماهيره يعني. في مناطق في العالم ما فيهاش لا اقمار توصل ولا تلفزيون، السيارات ملايين السيارات تجوب شوارع الدنيا بالراديو مزودة بجهاز راديو يعني. ما كانش كلها نسبة عالية جدا، كان في نسبة كده من 20 سنة كنت قارتها انه 95% من السيارات التي تجوب زمنها مزهد دلوقتي تجوب شوارع العالم مزودة بجهاز راديو. فالراديو ولد وسيلة لتبقى وتعيش ايا كانت التحديات اللي ممكن تصادف. المجال اللي اشتغلت فيه في الراديو فتح لي آفاق غير بقى ان انا ادرس اعلام او كده، ان انا بقى عضو نشط في وفود مصر الرسمية في مؤتمرات وزراء الاعلام العرب والمسلمين وعدم الانحياز، وده اتاح لي فرصة ان انا لفيت بلاد كتيرة في آسيا وفي أفريقيا. عدم الحياز ده يعني رحت كوريا الشمالية مثلا، كان في مؤتمر هناك مؤتمر وزاري، وطبعا بقى في البلاد العربية وتونس والجزائر وكل البلاد العربية تقريبا، وزائد بعض البلاد في أفريقيا وفي آسيا. ففتح لي المجال ده، فتعرفت على مستوى الإذاعات العربية كلها، وكنت بحضر كمان اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس. اتعدى في لجان متخصصة، لجنة خاصة بالتلفزيون ولجنة خاصة بالشؤون الهندسية، فما كانش في الوقت ده لجنة للإذاعة، كان في لجنة للتلفزيون بس. تصوري فلما جم فكروا يعملوا لجنة للإذاعة فبيعوزين لها رئيس، فكل مديرين الإذاعة بقى اللي هم كانوا عارفيني طبعا انتخبوني بالإجماع رئيسا لهذه اللجنة، كان اسمها اللجنة الدائمة للإذاعة، وكنا بنجتمع في تونس. انتخبوني، والدورة كان بيبقى مدتها سنتين، وانتخبوني لدورة تالية مباشرة كمان مرة. فقعدت 4 سنين مسؤول عن هذه اللجنة، والحقيقة عملنا مشروعات كتير جدا خلال هذه الفترة، من منها مثلا حاجة خاصة بالراديو بقى، عملنا مشروع عن تعليم اللغة العربية، قررنا ان احنا نعمل برنامج اذاعي يعلم الناس باللغة العربية بالدراما، يعني حلقات درامية، وعملنا 270 حلقة، يعني معناها 3 دورات اذاعية، دورة 3 اشهر. وهناك في الاجتماع قررنا في تونس ان احنا نطلب من الاذاعة المصرية انها تتولى انتاج هذا العمل الدق. وانتجته بالفعل؟ وانتجته بالفعل، واسند لي انا شخصيا اخراجه، وقايم ببطولته فيها الله يرحمه محمود ياسين ومحمد وفيق والناس اللي هم بيعرفوا اللغه العربيه كويس بقى، وكتبوا برضو زميلي وصديقي ودفعتي عبد الوهاب قتاي، خدنا فيه جوائز ذهب وبتاع وحاجات كده من المهرجانات يعني. وتقرر ان الاذاعه المصريه تصرف عليه وتنتجه وتوزعه على الاذاعات العربيه بسعر التكلفه، مش تجاره، مش مكسب، مش قطاع اقتصادي بقى وتجاره وهنكسب منه، لا لا لا، ده عمل قومي، عمل قومي صحيح، عمل قومي. فده برضو من ضمن الحاجات الجميله، لو عندك وقت ممكن تاخدي التتر او اللحن المميز لمسلسل جميل جدا بحبه قوي، خدنا فيه الجائزه الذهبيه، خدنا فيه 3 جوائز ذهبيه، جائزه اخراج احسن اخراج واحسن تاليف، يعني خدت احسن اخراج وعبد الوهاب قتاي خد احسن تاليف، والبرنامج نفسه العمل نفسه خد جائزه، ما هو كان ممكن العمل ياخد جائزه كمان. أيوة. فخدنا 3 جوائز في هذا البرنامج، وكان عامل التتر بتاعه حلمي بكر صديقي الغالي العزيز، بنديله الصحه، وعامله بطريقه جميله جدا، كان اسمه نبع العمر الجميل. هو فكرة جديدة عن شهر زاد وشهر ريان، بس مختلفة خالص عن الأصلية، يعني مختلفة. كان طبعا بطولة الله يرحمه سمير غانم هو شهر ريان، إسعاد يونس هي شهر زاد، وكان في ساحرة في المسلسل هي بقى بطلة شهر زاد الأصلية اللي زوزو نبيل. فالتتر بتاعها هيعجبك قوي، تتر النهاية، لأن سمير بيغني فيه واستثمرت فطوطة. يا ريت تقول كمان فقسم يا مقسم، يلا قولوا انتوا كمان وسمعوني، 1 2 3 وهنا سكت الكلام. الهندسة الصوتية ألفي إبراهيم، طارق إمام. جمال حماد، من بكرة بقى ومن بعده هندور عالسبيل في صحبة المؤلف فاروق صالح والمخرج محمد مرعي. سعدنا بحضرتك جدا الإذاعي القدير الأستاذ الكبير محمد مرعي على مدى جزئين في سهرتنا الليلة الراديو صديقي. أنا عايز أقول لحضرتك أنك عاشق كبير للراديو وهو صديقك بحق، وكل مستمعين أكيد استمتعوا بهذه الحكايات الرائعة والذكريات الجميلة التي لا تنضب. أنا المشكور جدا ادتوني الفرصة الجميلة دي أني ألتقي بجماهير الإذاعة الأم، الإذاعة المصرية، إذاعة القاهرة، أول إذاعة مهمة في الوطن العربي، واللي ما زلت في ودني برغم أن ما حضرتش، لما كنتش لسه اتولدت، يعني الجملة الجميلة اللي قالها أحمد سالم هنا القاهرة، الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية في 31 مايو 1934 الساعة 5:30. شكرا جزيلا يا فندم، انتظرونا مستمعين الأسبوع القادم إن شاء الله، ولقاء جديد يجمعنا بحضراتكم والراديو صديقي، وكل الشكر لأشرف سمير من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.